هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريم. يسبق كلامنا سلامنا، يطوف على السامعين معنا، عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى، عن الأرض سمرة وأمرة وضفة ونهر ومراكب، ورفاق مسيرة عسيرة وصورة حشد ومواكب، في عيون صبية بهية عليها الكلمة والمعنى. مصر يما يا بهية، يما طرحة وجلبية، الزمن شاب وانت شابة، هو رايح وانت جاية، جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو هو، وابتسامتك هي هي، تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا بهية. يسبق كلامنا سلامنا، يطوف على السامعين معنا، عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى، على الأرض صمرة وقمرة وضفة ونهر ومراكب، والفاق مسيرة عسيرة وصورة حشد ومواكب، في عيون صبية لا أعرف أصدقائنا على وجه التحديد من أول من صور مصر وعبر عنها كفلاحة، هل هو الشاعر حين كتب نجيب سرور مسرحيته ياسين وبهية، أم حين قال أحمد فؤاد نجم مصر يما يا بهية يما طرحة وجلبية، أم هو الشاعر محسن الخياط في ديوانه حكايات بهية، أم هو الفن التشكيلي حين صور الفنان النحات المصري محمود مختار مصر على هيئة فلاحة تقف ممشوقة في عظمة واعتزاز، تحيط بطرحتها وحمايتها ورعايتها حضارة مصر متمثلة في أبي الهول، أم هو الفنان النحات جمال السجيني حين مثل مصر في صورة فلاحة مصرية وجعل جسدها سفينة تحمل الجنود. على أي حال أصدقائنا، فقد أصبحت هذه الفلاحة بهية الشامخة المعتزة بنفسها معادلا موضوعيا لمصر في الكثير من الأعمال الشعرية وأعمال الفن التشكيلي نحتا ورسما. نتوقف اليوم أصدقائنا مع فنانة مصرية عاشقة لمصر، تشي كل لوحاتها بحبها العميق لهذا الوطن. إنها الفنانة المتميزة زينب حسن. وافقت الفنانة زينب حسن نجيب سرور وأحمد فؤاد نجم ومحسن الخياط ومحمود مختار وجمال السجيني وغيرهم في استلهام مصر في صورة الفلاحة الشامخة في لوحتها مصر، حيث جسدت الفنانة زينب حسن مصر كوجه امرأة جميل ذات عينين سوداوين واسعتين ورقبة طويلة تمنح الإيحاء بالعزة والشموخ وبشرة وردية خمرية رائقة، أما غطاء رأسها فيمثل علم مصر بألوانه الأحمر والأبيض والأسود. والملمح الذي يتسلل منه الإحساس أننا أمام وجه مصري أصيل هو شكل القرط أو الحلق الذي ترتديه هذه المرأة. أما نهر النيل أصدقائنا فينساب رائقا كعادته خلف هذا الوجه المصري السيماء، وتنعكس على صفحته ألوان السماء الزرقاء الصافية وألوان الأشجار الخضراء، وعلى شاطئيه يرسو قاربان في هدوء وسكينة يؤكدان ذلك الإحساس باحتواء هذا النهر العظيم لكل أسباب الخير لمصر. ولا أعرف أصدقائنا إذا كانت الفنانة زينب حسن قد تعمدت أن تعطي لأحد القاربين اللون البني الذي هو لون طمي النيل أصل الخير، وأن تعطي للقارب الثاني اللون الأخضر الذي هو لون النماء والخير، أم أنها رسمت بإحساسها القاربين بهذه الألوان. أما عن شاطئ النيل فقد أبدعت الفنانة زينب حسن في رسمه بتدرجات لونية رائعة توحي بتعدد وتنوع التربة في مصر. أما عن الشجرة التي تقف باسقة خلف الوجه المصري فهي شجرة خاصة جدا كخصوصية موضوع اللوحة وكخصوصية طريقة تعبير الفنانة زينب حسن عن إحساسها بمصر، فهي شجرة ذات أوراق ملونة بالأخضر والأصفر والأحمر، وكأنها تجمع كل أنواع الأشجار في شجرة واحدة وتجمع كل الفصول في فصل واحد. الألوان في لوحة مصر للفنانة زينب حسن رقيقة رائقة هادئة. ولا أعرف أصدقائنا إذا كانت الفنانة قد تعمدت أيضا أن تجعل لكل لون في أعلى اللوحة ردا عليه أو مقابلا له في أسفل اللوحة أم لا. فلون السماء الزرقاء الصافية في الأعلى يقابله لون النيل الأزرق الهادئ، ولون غطاء الرأس بألوانه الأحمر والأبيض والأسود يقابله لون أرضية اللوحة بتدرجات الأسود والأحمر والقليل من الأبيض. أصدقائنا في اللوحة فلها دور كبير، وتتمثل في ظلال الأشجار على صفحة النهر. تلك الظلال التي أخذت الألوان الرمادي مع الأصفر، وكذلك ظلال القاربين. أما ظل الشجرة فهو ظل مموه ولا يظهر لنا بصورة واضحة، لتعطي كل هذه الظلال إحساسا رائعا بالهدوء والسكينة في حضن النهر العظيم وفي حضن مصر. أما الظل العام فهو ظل اللون الوردي الذي هو ظل وجه المرأة، الذي يظلل اللوحة كلها بإحساس وردي متفائل، يدعمه إحساس التفاؤل الذي تشيعه ابتسامة المرأة، حيث إنها ابتسامة رقيقة لكنها واثقة. جاية فوق الصعب ماشية، فات عليكي ليل ومية، واحتمالك هو هو، وابتسامتك هي هي، تضحكي للصبح يصبح، بعد ليلة ومغربية، تطلع الشمس تلاقيكي معجبانية وصبية يا عن لوحة مصر للفنانة زينب حسن. وقبل أن نغادر أعمال الفنانة زينب حسن، لابد أن نتوقف أمام لوحة مدينة خناتون التي تعتز بها الفنانة وتعتبرها من أهم أعمالها، وتقول عنها إن هذه اللوحة تعبر عن معالم محافظة المنيا التي تنتمي لها الفنانة زينب حسن، من متحف أخناتون وتراث وجامع العمراوي الذي بناه جنود عمرو بن العاص، وغيرها الكثير والكثير من الآثار الفرعونية والرومانية ذات الطابع المميز. كما كتبت الفنانة زينب حسن في أسفل اللوحة كلمة المنيا متداخلة في التكوين، وتنتمي لوحة مدينة إخناتون للمدرسة التكعيبية. الليل جزائر جزائر مد البحر إثنيها، والفجر شعلة والتحية يا بهية. هذه تحياتي يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.